ensuite. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالهدى ودين الصدق فجعل مسك ختامه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره فقال لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. ما زلنا مع هذا النظم المبارك لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ذكر من أسمائه عليه الصلاة والسلام محمد، وأنه سماه به جده عبد المطلب تفاؤلا أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء فحقق الله له رجاءه. وذكرنا من أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد كما جاء في القرآن الكريم مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد، وأحمد معناه أحمد الناس لربه سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن هذا. فمحمد وأحمد كلاهما جاء صريحا في القرآن الكريم، أما محمد فجاء في مثل قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والآيات كثيرة التي تشير إلى هذا الاسم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إلى غير ذلك من الآيات. وأحمد جاء كذلك في الآية التي تقدم ذكرها ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. من أسمائه التي صح الدليل بها الحاشر والعاقب والماحي والمقفي اللي جاءت في الصحاح، وكذلك نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، كل ذلك ثابت، منه ما ثبت في صحيح الإمام البخاري ومنه ما ثبت في صحيح الإمام مسلم. وهذه الأسماء عقدها الإمام العراقي رحمه الله تعالى بقوله في ألفية السيرة محمد مع المقفي أحمد والحاشر العاقب والماحي الردى، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة وفيه أيضا بنبي المرحمة وفي رواية النبي الملحمة. فهذه الأسماء ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الماحي أي الذي يمحو الله به الكفر، المقفي اللي هو آخر الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة ويفزعون إليه في ذلك اليوم العظيم حين تدنو الشمس من الرؤوس كما جاء في حديث الشفاعة الصحيح، يحشر الناس إليه يفزعون إليه يسألون الأنبياء والمرسلين أن يشفعوا عند الله تبارك وتعالى، وكلهم يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيره، حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي حديث الشفاعة حديث طويل، فيأتي فيسجد بين يدي العرش بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويلهمه الله بمحامد لم يكن يعرفها من قبل، فيقول الله له وهو ربه ومولاه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي، صلوات الله وسلامه عليه. وكلهم يقول: نفسي نفسي إلا هو، فالفضل له كالشمس، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأقرب الأقوال في معنى المقام المحمود هو هذا المقام الذي كنا نتكلم عنه، فهذا معنى الحاشر: تحشر الخلائق إليه يوم القيامة يسألونه الشفاعة. محمد مع المقفي أحمد، والحاشر العاقب، العاقب الذي يعني الذي عقب الأنبياء جاء في عقبهم، وهو آخر الأنبياء ولا يعقبه نبي، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. محمد مع المقفي أحمد، والحاشر العاقب، والماحي الردى الذي يمحو الله سبحانه وتعالى به الكفر والضلال، وهو المسمى بنبي الرحمة، فهو نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي المرحمة ونبي الملحمة، نبي الملحمة، فإنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب كما جاء في الصحيح. فهذه أسماء ثابتة له عليه الصلاة والسلام. وهناك أسماء هي محل خلاف: طه، ياسين، في غنى. طه وياسين عدهما مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله من الأسماء، قال العراقي: طه وياسين مع الرسول كذاك عبد الله في التنزيل، إلى آخر ما ذكره. والذي اختاره جمع من المحققين أن طه وياسين ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا يعني أسماء كثيرة: المتوكل، البشير، النذير، السراج، المنير. هذه أوصاف في الحقيقة. المهم كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. لكن من الأسماء ما هو ثابت ومنها ما هو غير ثابت. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيفية كأسماء الله الحسنى، فالأصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم التوقيف. وما نراه من توسع بعض أهل العلم في أسمائه عليه الصلاة والسلام لعله من باب عد أوصافه عليه الصلاة والسلام. أوصافه كثيرة بلا شك: رحمة وهادي وبشير ونذير وإلى غير ذلك. الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى عد في عارضة الأحوال 67 اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم عد 99 اسما. ابن دحية الكلبي رحمه الله ذهب إلى أنها 300 اسم، وبعضهم قال تبلغ 1000 اسم، بعضهم قال 2000 كلام. لا، لعلهم باب التوسع في الأوصاف. قال العراقي رحمه الله: وقد وعبد العربي 7 من بعد 60، وقيل 9 من بعد 90، ولابن دحية الفحص يوفيها 300، وكونها 1000 ففي العارضتين قله عن بعض الصوفية 1000، بعضهم قال 2000، ولا يصل إلى ذلك. أسماؤه صلى الله عليه وسلم التي من باب العلم معروفة ومحصورة 6 أو 7 أو 8 على حسب ما تقدم ذكره في الأحاديث التي صحت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما سوى ذلك إنما هو توسع في الأوصاف، وأوصافه صلى الله عليه وسلم كثيرة عليه الصلاة والسلام. فهذا باختصار ما يتعلق بأسمائه صلوات الله وسلامه عليه. ومما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماءه صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف كأسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، هذا معروف ومقرر في علم العقائد. أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، هي أعلام تدل على الله تبارك وتعالى وتدل على المعنى، أن ذلك المعنى قام بالذات لله. كذلك أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أعلام تدل عليه وأوصاف تدل على اتصافه بذلك بخلاف غيره. غيره يسمى كريما وهو من أبخل الناس، ليس كذلك. هذا يسمى الإنسان حليما وهو غضوب مثلا، وهكذا قد يسمى الإنسان كريما وهو من أبخل الناس إلى غير ذلك. أما أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فله من معناها في البشر أوفر الحظ والنصيب، ومحمد أكثر من حمده من أهل الأرض وأهل السماء كما مضى معنا. أحمد أحمد الناس لربه صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك. يعني هذا الاسم ليس مجرد علم، بل يدل على تحقق المسمى بمعنى الاسم إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرنا. فهو متحقق بما فيه، والماحي أي محى الله سبحانه وتعالى به الردى والكفر والضلال عليه الصلاة والسلام. فأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وكما مضى معنا فإن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. الأمر الثاني مما يتعلق به عليه الصلاة والسلام قبل الحديث عن مولده، الحديث عن نسبه الشريف، وهذا مما جرت به عادة أهل السير يذكروا أن يذكروا نسبه الطاهر الشريف. فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا النسب مجمع عليه ولا خلاف فيه. قال العراقي: وهو ابن عدنان، وأهل النسب إلى هنا قد أجمعوا في الكتب، وبعده خلف كثير جم وصحوا حواضر. ثم ذكر النسب من عدنان إلى آدم. وكان إمامنا أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى يكره ذكر النسب بعد عدنان. كان إمامنا مالك ينسب له ويكره، ليس فيه شيء، فيه خلاف كثير. فكثير من أهل العلم كانوا يكتفون بذكر النسب إلى عدنان، وأهل العلم مجمعون أنه من بني عدنان، ومجمعون كذلك أنه من ذرية إسماعيل، أن عدنان من ذرية إسماعيل، هذا لا خلاف فيه أيضا. فإن إبراهيم عليه السلام هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لما ولد له قال: سميته باسمي أبي إبراهيم، وقال: أنا ابن الذبيحين. الذبيح الأول هو عبد الله والده، في قصة معروفة في كتب السير والتواريخ، والذبيح الآخر هو إسماعيل عليه السلام على الصحيح، وقيل إسحاق على الخلاف بين أهل العلم في تحديد الذبيح. مسألة الخلاف فيها معروف من هو الذبيح في قصة إبراهيم عليه السلام. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم. الجمهور والمشهور أنه إسماعيل، وهو الذي تدل عليه الأدلة. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول معتبر، يعني ليس قولا مخالفا يقدح أو تقدح المخالفة به، لكن الصحيح الأول. قول آخر روي أيضا بعض الصحابة وبعض من السلف، لكن الأشهر أنه إسماعيل عليه السلام، كما يدل عليه السياق الآيات، وكما تدل عليه الأدلة الكثيرة، وهو مذهب الجمهور، مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، معاوية، وجمع من الصحابة، ومذهب المحققين، وانتصر له العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى انتصارا عظيما. وهذه مسألة معروفة، الخلاف في تحديد الذبيح، خلاف تحديد الذبيح مسألة خلافية معروفة، أشار إليها صاحب قرة الأبصار بقوله: والخلف في ثاني الذبيحين ورد، فجلهم إسحاق وهو المعتمد، وقال قوم هو إسماعيل، وكل قول فله دليل، ثالثها الوقف لدى الزجاج، فاسلك سبيلا غير ذي عوجاج. بعض أهل العلم توقف، لكن الأشهر أنه إسماعيل. فالشاهد أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لا خلاف في هذا. الخلاف في النسب الذي بينهما، وهذا النسب كان أهل العلم يحرصون على حفظه وتحفيظه للناشئة والطلبة، لأنه نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد شرف الله تبارك وتعالى هذا النسب الشريف بأن كان آخره أو بأن كان آخره محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونسب آخره سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فشرف نسبه به. والعادة أن يشرف الإنسان بآبائه وأجداده، أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد شرف آباؤه وأجداده به عليه الصلاة والسلام. قل من الروم قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، هو من شيبان، أبو الصقر الشيباني. لكن أحيانا تشرف الآباء بالأبناء، وكثيرا ما يشرف الأبناء بالأباء، لكن أحيانا يعظم شأن الولد فيكون شرفا لآبائه وأجداده. قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، تسمو الرجال بآباء وآونة، تسمو الرجال بأبناء وتزدان، فكم أب قد علا بابن ذو راح سب كما علت برسول الله عدنان صلى الله عليه وسلم، فكم أب قد علا بابن ذو راح سب كما علت برسول الله عدنان صلوات الله وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار. جاء في صحيح مسلم من حديث وإثنة بن الأسقع رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. وهذه الزيادة الأخيرة ليست في صحيح مسلم، الحديث ينتهي واصطفاني من بني هاشم، هذه زيادة أخرى رواها الحاكم وغيره. فأنا خيار من خيار من خيار، فعظم شأن قريش لأن الله تعالى اصطفاها من كنانة، واصطفى من كنانة قريشا. والعلماء مختلفون في قريش، من هو قريش؟ هل هو النضر أم أنه فهر؟ مضى معنا في النسب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر، هل هو من ذرية فهر أم أنه من ذرية عفوا هل قريش هو فهر أم أنه النضر؟ وهذا خلاف في كتب الأنساب معروف ومشهور عند أهل العلم، معروف ومشهور، والفرق ليس كثيرا. عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، فاختلفوا ما المقصود بقريش، هل قريش هو النضر أم أنه فهر؟ وكثير من أهل العلم يقولون هو فهر، وصحح جمع من المحققين أنه النضر، أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر، والأقرب أنه النضر لورود حديث فيها رواه الإمام ابن ماجه من حديث الأشعث بن قيس قال: لما أتيت في وفد كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله ألست منا؟ قال: لا، نحن من بني النضر، نحن من بني النضر، لا نقتفي أمنا ولا ننتفي أبانا، لا ننتسب حين ننتسب إلى أمهاتنا ولا ننتفي من آبائنا. هذا الحديث رواه ابن ماجه ورجاله رجال مسلم إلا عقيل بن طلحة اختلف فيه وثقه ابن معين والنسائي، وهذا الحديث يقرب أن قريش هو النضر وليس فهرا. وذهب طائفة من أهل العلم كما ذكرت لكم إلى أنه فهر. قال العراقي: أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر، ولا بأس أن يقال أصحها وأكثرها النضر. هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو نسب شريف يحصل بطالب العلم أن يحفظه وأن يعنى به. قال الناظم رحمه الله تعالى: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حانا. يذكر لنا الناظم رحمه الله تعالى مولده الشريف عليه الصلاة والسلام متى كان. قال: مولده، أي مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. لم يختلف أهل العلم أنه ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل، أنه ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل، أي في العام الذي دهم فيه أصحاب الفيل مكة المكرمة، ورجعوا من ذلك مهزومين شر هزيمة، وكان ذلك من الإرهاصات، من الإرهاصات، من إرهاصات النبوة، كان ذلك إرهاصا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حين جاء أبرهة الحبشي، وقصة معروفة في كتب السير، لماذا أتى؟ فغزى أعظم بيت للمسلمين على الفيل، وخلد الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة أو الإشارة إليها في القرآن الكريم بقوله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نصر الله سبحانه وتعالى العرب على شركهم على أهل الكتاب، وكان هذا من كان هذا تقدمة قدمها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ولد في تلك السنة، إشارة إلى عظيم شأنه عليه الصلاة والسلام، وأنه بميلاده وقع ذلك التغير العجيب في هذا الكون وفي هذا الوجود. فهو ولد عام الفيل عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه الحاكم بسند صحيح أنه ولد عام الفيل، وجاء عن قيس بن مخرمة، جاء عن قيس بن مخرمة بسند صحيح أيضا فيما رواه ابن إسحاق والحاكم وغيرهما أنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن ولدتان، واللدة الترب يعني قرينان في السن، يعني ولدنا في وقت واحد. قال: فنحن لدتان، ولدة قرين الإنسان في سنه تربه. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو يمدح سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور، وهم لذاتك أن يلعب. يمدح ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو؟ حبر الأمة وحبرها وترجمان القرآن. ويقول عنه: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه، رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس، فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. فابن عباس كان صغيرا في سنه عظيما في همته وعلمه، يقول: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، يعني من العلم والنبل والفضل والمعرفة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها، همك في الدنيا، جسام الأمور، العظائم، جمع الوحي، جمع ميراث النبوة، تعلم السنة النبوية، تعلم القرآن الكريم وتفسيره. قال له: فهمك فيها جسام الأمور العظيمة، وهم لذاتك أن يلعبوا، مثلك في السن ما زال يلعب. هذه من أحسن ما قيل، هذه الأبيات في علو الهمة. الشاهد أن قيس بن مخرمة لدة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فولد عام الفيل اتفاقا، وولد في شهر ربيع الأول اتفاقا كما حكاه ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ثم اختلف في تحديد اليوم الذي ولد فيه، وأشار إلى هذا الخلاف الناظم رحمه الله تعالى بقوله مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكن ما المشهور ثاني عشر، أي في اليوم الثاني عشر، وهذا القول هو أشهر الأقوال، وذهب بعض أهل العلم لأنه أصحها وذلك بعد الوقوف على جملة من الآثار والأسانيد التي تصحح هذا القول. هناك قول ثالث أنه في اليوم الثامن، أي في الثامن من شهر ربيع الأول، وهذا روي بسند صحيح، رواه مالك بسند صحيح إلى محمد بن جبير بن مطعم، ومحمد تابعي جليل، فهذا حديث مرسل، فهو مرسل، مرفوع تابعين على المشهور مرسل ونقيده بالكبير، هذا مرسل. معروف الخلاف بين أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل، على كل حال معروف الخلاف في الاحتجاج بالمرسل، فكثير من أهل العلم يقبل المراسيل، يقبل المراسيل، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقادين الجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله مسلم صدر الكتاب الصلاة كما قال العراقي في ألفية الحديث، فهذا يستأنس به مما روي لكنه مرسل. فهذه هي الأقوال. يقول بعض العلماء والخلاف بين أهل العلم في يوم مولده صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن مولده لا يتعلق به تشريع، لا يتعلق به تشريع أمر واجب أو مستحب، لا يتعلق به تشريع، فهذا زمان مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا اليوم نبه عليه الناظم رحمه الله بقوله في يوم الاثنين، مولده كان يوم الاثنين، وكون ميلاده يوم الاثنين هذا مما لا خلاف فيه أيضا بين أهل العلم، لا خلاف فيه لورود النص الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، هو حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، فهو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الذي أتاه فيه الوحي من السماء، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تنويه بعظيم قدر مولده عليه الصلاة والسلام، وأن ميلاده لم يكن حدثا عاديا، ميلاده صلى الله عليه وسلم لم يكن حدثا عاديا، بل كان حدثا عظيما. جاء في بعض الأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم حين ولد رأت أمه نورا عظيما خرج منها أضاءت له قصور الشام، وهذا الحديث رواه ابن إسحاق وابن كثير بسند جيد صححه الشيخ الألباني رحمه الله على موضوعه. قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم في هذا الحديث، وبشرى أخي عيسى، وقد رأت أمي حين وضعتني نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، فهذا يدل على أن مولده صلى الله عليه وسلم كان حدثا عظيما. نعم جاءت بعض الأخبار المشهورة من انصداع إيوان كسرى وما كان في بحيرة ساوة، غاضت بحيرة ساوة وما إلى ذلك، هذه أخبار تروى لا نصدقها ولا نكذبها، وشأن السير التوسع في مثلها، فبعض ما روي لا يصح وبعض ما روي قد صح، ومن جملة ما صح هذا الخبر، قد رأت أمي حين وضعتني نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. يقول العراقي رحمه الله في ألفية السيرة وقد رأت إذ وضعته نورا خرج منها رأت القصور قصور بصر قد أضاءت ووضع بصره إلى السماء مرتفعا صلى الله عليه وسلم. وهذا بما صح به الحديث أيضا، حديث رواه ابن حبان والبيهقي في الدلائل وغير واحد، هو ثابت إن شاء الله. تقول أمه آمنة الزهرية حين وضعته في قصة شق الصدر، عفوا في قصة الرضاعة ذكرته لحليمة السعدية حين خافت عليه قالت والله ما بابن هذا من بأس يعني لا يصيبه شر بإذن الله إن له لشأن عظيم قد رأيت حين وضعته أنه خرج مني نور عظيم أضاءت له قصور الشام وقد وقع على الأرض لا كغيره من الأولاد وقع معتمدا على الأرض بصره رافعا بصره إلى السماء هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن الإرهاصات الظاهرة والباهرة التي تدل على ما كان له من الخصوصية عليه الصلاة والسلام منذ مولده بل قبل مولده صلوات الله وسلامه عليه. من جملة ما يتعلق بميلاده صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر العجيب الذي رواه البخاري في صحيحه مرسلا عن عروة أن أبا لهب رآه رؤيا في المنام يسقى من نقرة بين إبهامه وسبابته كل يوم اثنين بسبب فرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد. أبو لهب حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد جاءت ثويبة سيأتينا أنها من مرضعات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت ثويبة تبشر أبا لهب. أبو لهب عمه هذا قبل النبوة والرسالة لا تستغرب هذا هو عمه هذه قرابة وابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ابن أخي أبي لهب جاءت ثويبة تبشر بأن آمنة زوج عبد الله قد وضعت لابن أخيك عبد الله غلاما وسماه جده عبد المطلب محمدا ففرح أبو لهب بذلك فرحا عظيما وأعتق قالها لأنك أتيت بهذا الخبر أنت حرة أعتقها فجاء في هذا الخبر وهو من مرسل عروة ومراسيل عروة من أقوى المراسيل عند أهل الحديث من مرسل عروة أن العباس رضي الله عنه رأى أبا لهب في المنام هذا بعد الرسالة أن هو في النار بلا شك تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لكن حتى تعلموا عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه في المنام يسقى كل يوم اثنين من نقرة في يده بين السبابة والإبهام يوم الاثنين بسبب فرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم وعتقه ثويبة عقد هذا المعنى الإمام الكبير ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى في أبيات كان شيخ مشايخنا العلامة محمد شارف رحمه الله مفتي الديار الجزائرية بالعاصمة كان يقول هذه أبيات تكتب بماء العين يقول ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى عن أبي لهب يقول إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرور ومات موحدا فما الظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرور مسرور بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما الظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرور ومات موحدا مات مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلما صلى عليه المصلون وغفل عن الصلاة عنه الغافل عن الصلاة عليه الغافل فهذا خبر ومن مرسل عروة لا يجزم به وقد يعني تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري بكلام بديع نفيس في فوائد غزيرة وجمة فليراجعه من شاء فيه مبحث طويل ومباحث فقهية نفيسة في هذا الموضع مسألة التخفيف عن الكفار مسائل كثيرة يعني تذكر في هذا الباب يمكن أن يراجعه طالب علم أراد توسعا في المسألة هذا بعض ما يتعلق بمولده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، كما ذكر السهيلي رحمه الله تعالى في الروض الأنف، قال يقول أهل الحساب وافق مولده العشرين من نيسان. شهر نيسان هو إبريل، إذن نقول له نحن أفريل الفرنسي، وافق العشرين من شهر أفريل، هكذا يقول أهل الحساب، وافق العشرين من نيسان. قال وقبله حين أبيه حان، والحين الهلاك كما في القاموس، أما الحين فالزمان والساعة، أما الحين فهو الهلاك. قال وقبله حين أبيه حان، أي جاء وقته، الحين الهلاك أي قبل مولده صلى الله عليه وسلم مات والده عبد الله. اختلف أهل السير متى توفي عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل توفي قبل مولده وهذا من أصح الأقوال، وقيل بعد مولده، والأظهر أنه قبل مولده، يقول في قرآن الأبصار ومات عبد الله وهو حمله وكم حوت من شرف هذيل، وصوبه بعض الشيوخ ومات عبد الله وهو كامن وكم حوت من شرف هوازن، هذا بحث في الأنساب لماذا هوازن وليست هذيل، كلام عنه يطول. فالشاهد ومات عبد الله وهو حمل، وهو أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في كتب السيرة كثيرا ما أنظام السيرة أو كتب السيرة عموما حين يقول كان وفعل، المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحتاج إلى بيان هذا في كل مرة، هو الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. البدوي رحمه الله في قرة في الغزوات، في نظم الغزوات، يقول ولحضوره بكل ذهني عن ذكره بمضمر أستغفر. نحن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول صاحب قرة الأبصار ومات عبد الله وهو، أي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كامن، أو وهو حمل أي في بطن أمه وكم حوت من شرف هذيل، فمات والده عبد الله قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أبلغ اليتم أن يولد الإنسان ويخرج إلى الدنيا وقد مات والده. واليتم في الأناسي يكون بموت الآباء، وأما في البهائم فبموت الأمهات، فولد صلى الله عليه وسلم يتيما ونشأ يتيما، ولا يتمى بعد البلوغ كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره. فهو صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ونشأ يتيما، وكان في ذلك أبلغ العبرة والعظة من الله سبحانه وتعالى لعباده، كان في ذلك حكمة بالغة، اختار الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يولد يتيما وأن ينشأ يتيما لحكم كثيرة لعلنا نشير إلى بعضها فيما نستقبل من الأيام. أشار الله تبارك وتعالى إلى يتمه بقوله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآواك، ونسب الإيواء إليه جل جلاله يذكره بأنه الذي كان يحفظه ويرعاه، الله هو الذي كان يحفظه ويرعاه، وقد صنع على عين الله جل جلاله، كان في حفظ من الله ورعاية وكان في منه وحماية. قال ألم يجدك يتيما فآوى، من الذي آوى؟ الله هو الذي آواك والذي حفظك وصانك. فأبلغ درجات اليتم أن يخرج الإنسان إلى الدنيا وقد فقد والده. قال وقبله أي قبل مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين أبيه حان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضئه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. قال رحمه الله وبعد عامين أي سنتين غدا أي رسول الله، غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صار فطيمة أي فصل عن الرضاع، والفطم الفصل عن الرضاع. والرضاع سنتان كما أخبر القرآن الكريم، قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فتمام الرضاع حولان كاملان، هذا تمام الرضاع. قال وبعد عامين غدا صار فطيما عليه الصلاة والسلام، جاءت به مرضعه حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، اختلف في إسلامها وإسلام زوجها. حليمة لأمه، جاءت حليمة بعد أن فطمت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت به إلى أمه تستأذنها في الرجوع به لما رأت من بركته، وقالت إني أخشى عليه أوباء مكة أو مكة الوباء، أخشى عليه الوباء بمكة، فدعيه لما رأت من بركته عليها. حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. فحليمة من مرضعاته صلى الله عليه وسلم، وأرضعته ثويبة كذلك، ثويبة من مرضعات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي بشرت أبا لهب بميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعتقها. فثويبة من مرضعات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن ثويبة باختصار ثم عن قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم من حليمة. ثويبة من المرضعات، وهذا أمر متفق عليه لثبوت الحديث الصحيح فيه، ثبوت الحديث الصحيح فيه، حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة، لما هذا جاء في الصحيح في البخاري ومسلم، لما عرضت أم حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها، قالت يا رسول الله كنت تريد أن تنكح امرأة فأختي، قال أو تحبين ذلك؟ فقالت لست لك بمخلية، وأنا نقدر لما نعلم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في الخير أختي، قال إنها لا تحل لي. لم تكن تعلم أنه لا يجوز الرجل أن يجمع بين المرأة وأختي، قال إنها لا تحل لي. فقالت إنهم يتحدثون أنك تريد زينب بنت أبي سلمة، فقال صلى الله عليه وسلم زينب، قال إنها ولو إنها لو لم تكن إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت، هي ربيبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة بعد أبي سلمة، وزينب هي بنت أم سلمة. هو أراد أن يقول لها إنها تحرم علي من جهتين، أنا عمها من الرضاع، فإن ثويبة أرضعتني مع أبي سلمة فهي بنت أخي من الرضاع، فهو عمها من الرضاع وهي ربيبته، قال لو لم تكن ربيبتي نشأت في حجري فهي بنت أخي من الرضاعة، أرضعتني ثويبة وأبا سلمة، فلا تعرضوا علي بناتكن إلى آخره. فبين صلى الله عليه وسلم أن زينب ربيبته وهي بنت أخيه من الرضاعة، فأبو سلمة أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وسيأتينا شيء من الحديث عن أبي سلمة وأم سلمة عند زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة. فأرضعت ثويبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة، وأرضعت حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب أسد الله في أرضه رضي الله عنه وأرضاه، هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. يقول هذا أحد العلماء من شيوخي شيوخي شيوخي شيوخي، له نظم حوادث السنين سمى ببها ومحمد الفال، من آل العاقل، يقول رحمه الله وأرضعت ثويبة المجدعة وحمزة عبد الله بن جحش، أيضا أرضعته ثويبة فهو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضع. يقول وأرضعت ثويبة المجدعة وحمزة الليث العرين الأشجع، ثم أبا سلمة أول من يأخذ باليمين صكه الحسن بعد عماد الدين بدره الأغر أبي الفتوح نور الإسلام عمر. جاء في بعض الأثار أن أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعده أبو سلف، هذا روي في بعض الأخبار الأثر. قال وأرضعت ثويبة المجدع، من هو المجدع؟ عبد الله بن جحش رضي الله عنه أرضاه. المجدع الذي سأل الله سبحانه وتعالى، سيأتينا هذا، أن يسلط الله عليه رجلا عظيم كفره. شوف عبد الله، الناس المتعلقة بالله وبلقاء الله، فاللهم إني أسألك أن تسلط علي رجلا عظيم كفره، فيجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، ثم آتيك يوم القيامة فتقول فيما ذاك يا عبد الله، فأقول في سبيلك يا رب. لا إله، ثم تقول لي فيما ذاك يا عبد الله، فأقول في سبيلك يا رب طلبا لرضاك، وعجلت إليك ربي لترضى. هذا حالهم مع الله جل جلاله. استغرقت محبة الله قلوبهم، فكانوا مع الله، كانوا معلقي القلوب بالله عز وجل. قال فتقول لي يا عبد فيما ذاك يا عبد، أقول في سبيلك. هذا المجدع، وحقق الله له رجاء المجدع. وأرضعت ثويبة المجدع وحمزة ليث العارين الأشجع، ثم أبا سلمة أول من يأخذ باليمين صكه الحسن بعد عماد الدين بدره الأغرى بالفتوح نور الإسلام عمر. هذه ثويبة من مرضعاته صلى الله عليه وسلم، حليمة وهي أشهر مرضعاته، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد بن بكر، أرضعته. قصة رضاعه طويلة في كتب السيرة، ورويت روايات كثيرة، منها رواية حسنة أو صحيحة، رواية أخرجها ابن حبان والبيهقي في الدلائل، الطبراني وغير واحد، غير واحد أخرجها. الحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ذكر قصة طويلة، حاصلها باختصار حتى لا أخذ وقتا طويلا، أن حليمة بنت أبي ذؤيب أتت مكة، خرجت في بني سعد إلى مكة في سنة شهباء، سنة مجدبة. قالت خرجنا على أتان لنا قمراء، على أتان ذو الحمار، فقراء ومعهم شارف ناقة ما تبض بقطرة لبن، ومعنا غلام، معنا طفل أو وليد صغير لا نكاد ننام معه، لا ينام لشدة الجوع، لا يجد ما يسد به. قال فأتينا مكة، خرجت مع زوجها الحارث ابن عبد العزى، فقالت أتينا السوق فما منا امرأة إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تأبى، أي امرأة يعرض عليها تأبى. قالك لما رأينا من يتمه، وإنما تؤمل الظئر أن يكرمها الوالد، المرضعة تنتظر أن يكرمها والد هذا الولد، وهذا لا والد له. فأكثر النساء رغبن عنه. تقول هي حتى أخذت كل امرأة طفلا صغيرا، فقلت ترجع صواحبي يعني بصغار، وأرجع من غير شيء. قال فقبلته، وما حملني على قبوله إلا أن لا أرجع بشيء. فلما أتينا إلى رحلنا أقبل عليه ثدياي فرضع حتى ارتوى وشرب معه أخوه، وما كان في صدرها اللبن، فبمجرد أن قبلته وأقبلت على رحلها أقبل عليه ثدياها، فرضع النبي صلى الله عليه وسلم ورضع معه أخوه من الرضاعة الذي ذكرته. قالت ثم قام الحارث إلى ناقتنا فإذا هي حافل امتلأ ضرعها باللبن، قال فسقى لنا وشربنا وبتنا بخير ليلة. فقال لي الحارث تعلمين يا حليمة والله لقد أصبنا نسمة مباركة، لقد أصبنا نسمة مباركة، هذا الولد الذي تكبر عنه النساء، كل مرأة كانت لا تريده صلى الله عليه وسلم. قال تعلمين يا حليمة والله لقد أصبنا نسمة مباركة. قالت فبتنا بخير ليلة، فلما جاء الفجر واغتدينا وانطلقنا راجعين إلى بني سعد بن بكر، وقد أتيت على أتان أنثى الحمار ثقيلة. لا، قال فجعلت أثاني تسبق صواحبي، وجعل النساء يقولن لي يا حليمة أهذه الأثاني التي أتيت عليها هذه التي أتيت؟ قالت نعم. قالوا والله إن لها لشأن. كيف يعني؟ صارت تسريع وصارت تسبق. ولما وصلوا إلى ديان بني بكر حدثت ما رأت من البركات والخيرات، فكانت ترسل شياهها يعني للرعي، فترجع شباعا وترجع غنم غيرها جياعا، حتى صار الناس يقولون أرسلوا غنمكم مع غنم حليمة حتى ترجع شباعا. وكانت حليمة تقول وكانت ترجع شياهنا شباعا ولا ترجع شياههم إلا جوعا، ترجع جياعا. فهذا شيء مما رأته حليمة رضي الله عنها وأرضها. قالت وكان يشب شبابا لا يشبه غيره من الغلمان، كان يشب في اليوم ما يشبه غيره في الشهر، ويشب في الشهر ما يشبه غيره في السنة. فكان يكتمل جسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسرعة. فرأت ما رأت من الخيرات والآثار والبركات، فلما فطمته رجعت إلى أمه تستأذنها في أن تتركه عندها مدة من الزمان، فإنها تخشى عليه الوباء بمكة. فقبلت آمنة الزهرية بذلك، ورجعت به حليمة إلى بني سعد بن بكر. فرضاعه صلى الله عليه وسلم من حليمة أمر متفق عليه ولا خلاف فيه، وقد جاء في الحديث الذي ذكرناه حديث شق الصدر سيأتي، قال واسترضعت في بني سعد بن بكر، بني سعد هي نسبته هي سعدية، واسترضعت في بني سعد. وبنو سعد قبيلة معروفة بالقوة والشجاعة والفصاحة، وكان العرب يتخيرون لأولادهم الرضعاء والمرضعات، يتخيرون، لا رضعاء جمع رضيع، لا، فهم كانوا يتخيرون المرضعات لما يعلمونه من أن الرضاعة يسري إلى الولد. لذلك جاء في بعض الحديث رواه أحمد أنها النبي صلى الله عليه وسلم تسترضع الحمقاء لعل حمقها يسري إلى ولده، لا أدري صحة هذا الحديث، الله أعلم، لم أقف على صحته. المهم الرضاع يسري إلى الولد. بنو سعد قبيلة معروفة بالفصاحة والبيان والقوة والشجاعة، فاسترضع النبي صلى الله عليه وسلم في أعرق القبائل آنذاك. ولا عجب أن كان فصيحا صلى الله عليه وسلم، بل كان أفصح الناس. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله يا رسول الله ما رأيت أفصح منك. أبو بكر هو من هو في حفظ أنساب العرب وأشعارهم، وهم عرب على كل حال، هم عرب آنذاك. ولما تختلط الألسنة بعد، الألسنة لم تختلط، ما زالت العربية على السليق، ما زالت موجودة. فيقول له أبو بكر والله يا رسول الله ما رأيت أفصح، فكان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس. رحم الله شوقي يقول أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت فخرا فحين مدحتك اقتدت السحابة. فشاهد في قوله فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفصح. قال وعادت به لأهلها كما أرادت. هذه قصة رضاعه يمكنكم أن تراجعوها في كتب السيرة المطولة، كيف أن النساء جئنا يلتمسن الرضعاء، وكان النساء يأبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلت به حليمة السعدية، ثم رأت ما رأت من الخير والبركة. فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه، بعد شهرين أي بعد سنتين وشهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه، ورجحه بعضهم أن حالة شق الصدر كانت بعد 40 سنين، بعد أن بلغ من عمر 4 سنين. حادثة شق الصدر ثابتة أيضا ولا خلاف فيها في الجملة. من ذلك حديث أنس رضي الله عنه مما دل عليها حديث أنس بن مالك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فشق بطنه وأخرج منه علقة وطرحها وقال هذا حظ الشيطان منك ثم لأمه. يقول أنس فإني لأرى أثر المخيط في بطن رسول في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صريح في ثبوت شق الصدر. وجاء أيضا في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل رواه ابن إسحاق وغيره وابن كثير بسند جيد الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى وقد رأت أمي حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وبينما أنا وأخ لي نرعى بهما لنا إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأخذاني فشقا بطني واستخرج قلبي واستخرج منه علقة سوداء ثم غسل قلبي وبطني ثم غسل بطني وقلبي يعني بثلج في طست من ذهب. قال ثم قال أحدهما للآخر زنه بعشرة من أمي قال فوزنني فوزنته وقال له زنه بمائة من أمتي قال فوزنني فوزنته قال له زنه بألف من أمتي قال فوزنني فوزنته أي رجحت عليه. فقال له الملك دعه فوالله لو وزنته بالأمة كلها لوزنها صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ثابت وصحيح. فهذا يشير إلى عظيم فضل وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس كغيره من البشر صلوات الله وسلامه عليه. قال له لو وزنته بالأمة كلها لوزنها عليه الصلاة والسلام. وضعت الأمة في كفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة لا رجح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حادثة شق الصدر كانت تهيئة له شرحا لصدره وتهيئة له وعصمة له عصمة له من كل شر من كل مكروه من نزغات الشيطان كانت حفظا من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تلك العلقة السوداء تكلم عنها العلماء وهي محل لقبول الشر فمحل قبول الشر نزع من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك فيقول العلماء فلا يخطر بباله السوء ولا الفحشاء صلى الله عليه وسلم لا يخطر بباله الشر لأن المحل الذي ينطلق منه الشر أو يقبل الشر قد نزع منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما منا أحد إلا وفي قلبه هذه العلقة التي يحتاج معها إلى مجاهدة إلى أن يجاهد نفسه إلى أن يطهر قلبه دائما ما استطاع إلى ذلك السبيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ثم أما بعد. فحادثة شق الصدر عفوا كانت تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينشأ منزها من كل عيب منزها من كل نقص بعيدا عن الآفات وما يكون من الشيطان من نزغات وما إلى ذلك. فحفظ قلبه صلى الله عليه وسلم وطهر بطنه وفؤاده صلوات الله وسلامه عليه. فقابلية الشر قد نزعت منه فلا يخطر بباله السوء والفحشاء بخلاف غيره من البشر. فالبشر فيهم دائما هذه القابلية فيحتاجون دائما إلى مجاهدة وإلى تطهير قلوبهم ومداوات نفوسهم فلا سبيل إلى أن تنزع هذه العلقة نزعا كليا. حتى يقول محمد بن هود رحمه الله تعالى في مطهرة القلوب وهو يتكلم عن بعض الأمراض وعن علاجها. ثم يقول وعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر. وعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر. فأراد الله تبارك وتعالى من عباده أن يعيشوا هذه المجاهدة لحكمة بالغة. هذه المجاهدة تخطئ وتتوب وترجع وتجاهد نفسك وتتحقق بقول ربك سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا مسألة مهمة. اختلف العلماء في الإنسان هذا هل أمراض القلوب أصيلة فيه أم عارضة. أمراض القلوب هل هي أصيلة فيها أم عارضة؟ أمراض القلوب الكبر وحب المنزلة والحسد والبغض. أمراض قلوب كثيرة، نسأل الله العافية سلم قلوبنا جميعا من الأمراض والأدواء. النجاة يوم القيامة مدارها على سلامة القلوب. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مار ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الآفات، سليم من الشرك، سليم من البغضاء، سليم من الحسد، سليم من هذه الآفات والأمراض كلها. ولا تخزن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأتكلم العلماء هل أمراض القلوب أصيلة فيها أم أنها عارضة؟ أنها الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله كان يذهب إلى أنها أصيلة. فأول ما يبدأ به تطهير هذا القلب من آفاته، تطهير هذا القلب من آفاته. وبعض أهل العلم كان يقول لا، إن وجدت يطهرها. أشار إلى هذا صاحب مطهرة القلوب بقوله وبعد وص البدء فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب لدى الغزالي. وليس ذلك ما ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزالي. فالغزالي يرى أمراضها غرائز في الآدمي وسواه غالبة فيه رآها لسجى لازبة. غير الغزالي يقول هي غالبة وليست أصيلة، هي غالبة وليست أصيلة، قد تعرض للقلب، فإذا عرضت وكان فيه بعضها وجب إزالتها. المهم على كل حال الواجب على المسلم أن يطهر قلبه، أن يطهر قلبه، أن يحرص على زكاة، على تطهير نفسه وتزكيته. تزكية النفس أمرها عظيم، بل إننا لن نبالغ ولن نبعد النجعة إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق إلا ليزكوا أنفسهم، يترقوا، يطهروا قلوبهم ويكونوا قريبين منه سبحانه وتعالى. فإنه على قدر قرب الإنسان من ربه في الدنيا يكون قربه منه يوم القيامة. يعني هذه هي فلسفة الحياة باختصار، على قدر قربك من الله في الدنيا يكون قربك منه يوم القيامة. وإلا العبادات تتعبد لله بها، الله غني عنها، الله تعالى غني عنك، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. هو الغني عن كل ما سواه، مفتقر إليه كل من عدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله في غنى عنك. هذه العبادات لماذا شرعت؟ لك لتتقرب بها إليه جل جلاله. هذا هو السبيل لنيل رضا الله تبارك وتعالى وجنته، لكي تستحق ذلك بحق، أي لكي يتحقق عدل الله سبحانه وتعالى مع عباده. لا سبيل، فنجعل المسلمين كالمجرمين. لا سبيل لنيل رضوان الله وجنته إلا بالاستقامة على طاعته. وهذه الاستقامة تعود عليك بالخير والنفع والبركة، وإلا فالله غني عنك، الله غني عنك وعن فعلك وعملك وعبادتك. فصحح عقيدتك في الله عز وجل. فالمقصود أن تتقرب منه، أن تكون كما يريدك في الدنيا، وعلى قدر قربك منه في الدنيا يكون قربك منه يوم القيامة، وتكون منزلتك في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قضية تزكية القلوب، تزكية النفس، مجاهدتها أمر عظيم. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أرسل الرسل والأنبياء مبلغين معلمين ومربين ليربوا الناس ويرتقوا بهم في مدارج الكمال. قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم التزكية ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن أطول قسم في القرآن الكريم جاء على قضية التزكية تنويها بعظيم خطرها وجليل شأنها. أطول قسم في أي سورة؟ سورة الشمس. أقسم الله تبارك وتعالى 11 قسم. هذا قسم لا مثيل له من حيث العدد. على أي شيء؟ على تزكية النفس. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه القضية. أفلح من زكى نفسه وخاب من دساها وتركها وضيعها. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وغيره أنه قال سئل عن خير الناس فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. هذا على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. من خير الناس؟ أفضل الناس؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي. التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قلب طاهر، قلب سليم من الآفات. كلكم يعرف قصة الرجل الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة 3 مرات. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. هذا حديث في مسند الإمام أحمد، حديث أنس رضي الله عنه. تعرف انطلق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يلازم هذا الرجل حتى يعرف خبيئته، فلم يجد كبير شيء، لم يسبق غيره بكثير صلاة ولا صيام ولا قيام، حتى استغرب عبد الله يعني ما هو الشيء الذي تعمله؟ قال هو ما رأيت. فبشره بالبشارة، أكد إلا هذا. قال غير أني لا أبيت وأنا أجد في قلبي على أحد من المسلمين ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فلا تحتقروا سلامة الصدر. سلامة الصدر وطهارة القلب هي لب الاستقامة، هي لب الاستقامة ولبابها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يطهر قلوبنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كم بقي؟ انتهى؟ 3. قول. وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. حادثة شق الصدر يقول أهل العلم تكررت 3 مرات أو 4 مرات. الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها تكررت 3 مرات. هو صغير ثم قبل النبوة والرسالة ليهيئه الله تبارك وتعالى لنزول الوحي، ثم ليلة الإسراء والمعراج حتى يهيئ للعروج إلى عالم الملكوت. قد رأى من آيات ربه الكبرى، فلا بد من تهيئة لها. وذهب الإمام الصالحي رحمه الله تعالى إلى أن شق الصدر وقع 4 مرات، هذه 3 بزيادة مرة أخرى كان فيها صلى الله عليه وسلم ذا 10 سنين، تكون 4 مرات. وبعد 6 مع شهر، وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. بعد 6 أشهر، عفوا بعد 6 أيام وشهر، عفوا بعد 6 سنين وشهر، وبعد 6 مع شهر جاي، لما بلغ من العمر 6 سنوات عليه الصلاة والسلام توفيت أمه آمنة. ففقد أباه وفقد أمه عليه الصلاة والسلام. وفاة أمه على الأبواء موضع بين مكة والمدينة، وذلك أنها خرجت به تزيره أخواله من بني عدي بن النجار بعد أن رجعت به حليمة إلى أمه. شق صدره وخافت عليه، جاءته فرأته منتقع اللون فردته إلى أمه آمنة، واستغربت آمنة، لأنه في الحديث مضى رواه ابن حبان والبيهقي في الدلال وغيره نفس الحديث تذمته. لما ردته حليمة استغربت آمنة. حليمة كانت حريصة على أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لما رأت من الخير والبركة، فقالت لا لقد انقضت. حليمة لم ترد أن تخبرها. قالت انقضى أمد الرضاع وما رأينا منه إلا خيرا. قالت والله لا تذهباني حتى تخبره، قولوا لي واشرح ما الذي وقع، ما الذي أخافكما. فذكر لها القصة، كان في غلمان، لأن الأولاد هم الذين حكوا القصة، وحكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير لأمه من الرضاعة حليمة. جاءني رجلان عليهما ثياب، فخاف عليه الجن أن يكون قد أصابه جن، فقال لها الحارث له رديه إلى أهله قبل أن يكون ما تعلمين. فلما قص عليها الخبر قالت آمنة الزهرية والله ما بابن هذا من بأس، لا تخاف عليه، ابن هذا له سر عظيم ليس كغيره من الأولاد، لقد رأيت حين وضعته نورا خرج مني أضاءت له قصور الشام، وقد وقع على الأرض لا كغيره من الغلمان، وقع معتمدا على الأرض رافعا بصره إلى السماء كما مضى معنا. فهي كانت تعلم خصوصية ولدها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل العراقي رحمه الله يذكر خوف حليمة، وحين شق صدره جبريل وخافت عليه حدثني يقول ردته سالما إلى أمنتي ورجعت به إلى المدينة. رجعت به إلى المدينة تزيره أخواله من بني عدي ابن النجار، ولما رجعت في طريقها إلى مكة توفيت بالأبواء، توفيت بالأبواء، ومن أراد التوسع كيف توفيت وما الذي قالته له، كلام عجيب يعني يذيب القلب. تقرؤونه في بعض كتب السيرة، لما رأته وجاءتها سكرات الموت قالت بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك المنعام، إن صح ما رأيت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام صلى الله عليه وسلم. إلى آخر القصيدة، يمكنكم أن تراجعوها في كتب السيرة. أم تعلم أنه جاءتها الوفاة، وتعلم أن لهذا الولد سرا عظيما، تعلم أن لهذا الولد سرا عظيما، نعم ستتركه، لكن ستتركه لربه ومولاه سبحانه وتعالى يحفظه ويكلأه. بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام، الحمام هو الموت، لأن عبد الله ناجى من الموت في قصة معروفة ذكرناها في قرة لبسة. يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك المنعام، إلى أن تقول له إن صح ما رأيت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام، ستكون رسول الله للعالمين، يتحقق فيك قول الله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام يوم السبت بإذن الله وحوله وقوته. وأنبه أهل المسجد على محاضرة سيعقدها غدا، ولا اليوم غدا طبعا، اليوم غدا الشيخ أستاذ سمير دهريب في عن تربية الأولاد، المحاضرة التي كان المفترض أن تكون الجمعة السابقة سيعقدها السبت ولا الجمعة، هي كانت من السبت وتكون إن شاء الله يوم الجمعة، يوم الخميس غدا في درس الغد، خميس غدا تكون درس غد إن شاء الله بين المغرب والعشاء، لمن أراد أن يحضر سيكمل السلسلة التي شرعها في تربية الأولاد. نسأل الله تعالى أن ينفع بها، فلا تحرموا أنفسكم من هذا الخير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب